أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة ستبدأ إن شاء الله. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا كلنا هو الموضوع ده. و للاسف احنا عندنا حاجات قديمه لا يطلع عليها كثير من الناس. الحاجات القديمه دي عباره عن فتاوى للمجامع الفقهيه، عندنا بعض صور لربا الجاهلية، عندنا آراء لمجمع البحوث الإسلامية اللي هو موجود في مصر عندنا، وعندنا كمان تاريخ الشخص نفسه وفتوى وأهليته لإصدار مثل هذه الفتاوى اللي هي تعتبر من الفتاوى العامة. لما حضرتك بتسأليني هو ينفع أمسح الجورة بالخفيف اللي هو الجورة بالحريمي ولا لأ، أو ينفع، ويجي أستاذ آخر يقول إيه لأ ما ينفعش. فتاوى خاصة أو فتاوى صغيرة اختلفت فيها أنظار الفقهاء ما بين واحد يقول ما بين واحد يقول لأ، والأمر واسع فيها إن شاء الله. تقول لي أقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ولا بقولهاش؟ طيب أقولها سر ولا أقولها جهر؟ أقول دي فتاوى عادية موجودة، وطبعا المذاهب الفقهية موجودة، كل واحد ممكن يقول في او لا، او قول او علي صوتك او لا ما تقولهاش خالص او لا. انما الحقيقة بقى لما نيجي نتعرض لفتوى من الفتاوى المتعلقة بالوضع العام في المجتمع يترتب عليها امر قوي، يعني عام، يبقى لازم نخلي بالنا بقى شوية، ولازم نشوف ونفحصح، ويستحب كمان ان الواحد يروح داخل الحمام ودش دش بارد في الجو البارد ده. النهارده ولا امبارح الجو بارد؟ لا، الجو النهارده معتدل. لا، ياخد دش بارد في عز الشتاء ويفوق ويفحصح عشان خاطر لما يتكلم يعرف هو هيحط رجليه تاني. انا قلت لكم مره ولا زلت بقى كده وبقول تاني، لان ده اقتناعي الشخصي، انه لما بيجي واحد يتكلم من الاخوه في وسائل الاعلام ويجي يتكلم بالاوضح ما بنبقى عارفين ده متخصص ولا غير متخصص. ليه؟ الفاظه اللي بيستخدمها المفروض تكون الفاظ كل لفظ مكان، كل لفظ حته واحده ما موجود فيها، ما ينفعش يجي لفظ ثاني غيره فيتكلم بوضوح. مالكوش دعوه هنا ده بننزل الاسلوب لمستوى عشان خاطر الكل يفهم بشكل معين. فلما اكون انا مش متخصص في الفقه تخصصي، وكمان انا امبارح السبت الصبح موقع فتوى بان القروض بتاعت البنوك دي حرام لانها من الربا، وبعدين اجي النهارده الصبحيه اروح مطلع فتوى 20 صفحه واقول لا ده فوائد البنوك دي اي خروجه، خلي بالكم بتلبس بتخش في دماغي جوه، اقول ايه ده لا ده الفتوى صحيحه بقى ان دي فوائد حلال مفيش فايده. وبعدين كمان انت استاذ مش صح، انت شخص لك احترام ولك تقديرك، ايوه، لكن انت مش بتاعتك تفرق بتاع كبيره جاي يتكلم، تفرق حديث جاي يتكلم، تفرق بتاع طول فتره كمان جاي يتكلم، تفرق الامر مختلف. احنا نحترم كل الناس وعلى رؤوسنا جميعا وقرانا واسيادنا ومشايخنا يعني تاج الرؤوس علمائنا كلهم، انا اتعودت على كده، اتعودت على ايه؟ اساتذتي كلهم دايما فوق، لان انت اولا تطلع فتوى وانت غير اهل لانك انت تدرس المساله دي. غير اهل يعني ايه؟ يعني انت عشان تدرس مساله بالخطوره دي لازم تجمع مع فقهي من اساتذه الاقتصاد على اساس البنوك، على اساس التجارة، على اساس الفقه، متخصصين في المعاملات. انا من حاجاتي يعني ما برضاش اقول برضو هنا كده، ان احنا في الفقه نفسه كلنا عارفين بعضنا ان كل واحد منا له تخصص. يعني في ناس تتكلم في فقه العبادات ممتاز، تقول لك ايه انت عايز حاجه في فقه العبادات روح للشيخ فلان. في واحد تتكلم في الميراث بس، تقول لك انت عايز ميراث روح لده. كان عندنا واحد في لجنه صدر استاذ من الموظفين كان بيتحدث مسائله اساتذه الجامعه، فيقول لك ايه روح لده. واحد مثلا بيتكلم في ايه في المعاملات المصرفيه والبنكيه والاستثمار والمال والاقتصاد، روح لفلان ده فلان ده خاص. فلما تبقى حضرتك مش مشهور باي حاجه من دول وبعدين تطلع فتوى الناس كلها بتتكلم فيه، تبقى حضرتك ايه بقى عايز في لا مش ممكن برضه مش ممكن. يبقى انت عايز تدرب المشهد الموجود ده. انت حضرتك عايز تطلع فتوى جديد، قول يا جماعه انا عايز نعمل اجتهاد جديد في الموضوع، وانا شايف ان احنا ندعو افراد كثيره واعمل مؤتمر وخلي كل الناس عارف والناس توصل في الاخر للراي. لكن لما يجي يسالك الناس بس مين اللي طلع الفتوى دي؟ مين اللي كتب الكتابه دي؟ ما يبقاش عندك رد. انت غرضك ايه؟ طيب الناس راح تطلعها ردود. ايام الازهر وقف وقفه شرسه جدا، الشيخ جاد الله يرحمه ما سكتش، خدوا ورقه من مكان، وكانت كل الاماكن اللي يروحها القرارات فيها محسومه، لان موضوع الربا ده محسوم. احنا بنقعد نناقش بعض دلوقتي ايه يا استاذ، طب هو ينفع؟ طب انا دلوقتي طب انا مش عارف نعمل ايه، طب انا مش لاقي حاجه، طب انا موضوع الربا محسوم خلصان. طيب ما سكتش، عامل ايه كمان؟ راح نطلع كتاب زي كتاب صغير اسمه فتوى الربا او شبهات حول فتوى الربا، حاجه زي كده يعني. وبدا يقول ايه ده المقصود من تحريم الربا، ان هي تكون ايه اضعاف مضاعف، ده المقصود من هنا مش عارف يكون كذا، ده المقصود من هنا مش عارف انه يكون في استغلال، ده المقصود. بعدين حضراتكم لما واحد يكون متخصص مثلا، حضراتكم واحد مثلا في علوم، انا قلت هنا مره الكلام ده يعني مره، قلت ان في احد الخبراء قال لي ان كل خد مصنوع في مصر مصنوع من خمر، فواحد من العديل تخصص متخصص ده قال ابدا ابدا ما حصلش، حتى انا اوريك المصانع. فعلى طول يظهر لي على طول ان الكلام اللي وصلني ده خطا. ليه؟ لان وصلني لمين؟ واحد متخصص. فلما انت تقول كل الكلام ده والناس ترد عليك تقول لك ايه؟ يا مولانا الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، يا مولانا والله العظيم ده غير صحيح، يا مولانا ايه رايك؟ افهموا بس الوضع الموجود، انتوا بتفهموا ليه؟ لا، يبقى بقى في اراده ثانيه. وعلى اي حال انا زي ما قلت لحضرتك يا استاذ الكل له احترامه، الكل له تقديره. انا شخصيا لما صدر قلت قالوا لي بيحلل الربا، قلت عيب، لازم نحترم نفسنا ونحترم الناس اللي بنكلمهم مهما كان درجه اختلافنا معاهم. هو ما بيحللش الربا، هو بيقول ان الربا محرم، القروض دي او الحاجات بتاعت القروض دي مش ربا، فمحدش يقول ايه انه بيحلل الربا، عيب ما يصحش الكلام ده، لازم نحترم نفسنا ونحترم علمائنا. لكن على اي حال فهو فتواه مناقضة لمجموع علماء الأمة، يأيدوا بقى البعض مش عارف مين يأيدوا مين، إنما كل الكلام ده الحقيقة الفتوى اللي عليها الاعتماد اللي احنا بنعتمد عليها دايما هي فتوى حرمة فقد حقوق من البنوك أو إيداع أموال في البنوك، ودي عليها لجنة الفتوى الأزهر عندنا بدون حرج. يعني مثلا أو رأي الأزهر ما بيجيش حد يقول لي مثلا إيه يجي لك فتوى كده أقول كذا، ده محدش يقول لنا كلام ده، لان مش هنقدر نتكلم. نعم؟ ايه؟ دار الافتاء بقى. لان دار الافتاء لهم منهج هم ماشيين عليه. انما احنا في لجنه الفتوى، لان في فرق بين لجنه الفتوى في الازهر دي تبع الازهر وبين ده من دار الافتاء تبع وزاره العدل. ما انا قلتها؟ دار الافتاء تبع وزاره العدل. لان المفتي موظف وزاره العدل بيبقى منتظر بالتصديق على احكام الاعدام اللي تصدرها المحاكم المصرية في خلال مدة 60 يوم. نعم؟ ايه؟ ما بس هو موظف وزارة العدل. ضرب الدار دي جزء من وزارة العدل. انما لكن في سطرة عكسنا حتى الازهر اللي موجودة في مدخل الجامعة الازهر دي طلع مجمع الجود اللي هو احدى مؤسسات الازهر الشريفة. فيعني للجميع احترام للجميع تقديره، لكن الرأي العام الرأي الغالب الرأي اللي عليه الفتوى عندنا انه القروضي. انا لو انا جاي اسأل مدير ادارة البحوث او تدريب في دار النساء اي كود اللي بيطلعها البنك مش عارف ايه كده للناس اللي هم بيشغلوا الشباب الجايه ودي مش ربا ومال وناخد والجمعيات تاخد ومفيش اي اشكال فيها خالص. وانا جاي اللي هو ايه الاسلام بين السائل والفقيه اللي هو بيجي على دار القران ده، فهو دايما وانا باجي بيبقى في الطريق بتاعي هو البرنامج ده بسمع فبسمع بقى العجب يعني. فلسه الفتوى النهارده دي نعم خاصه يعني نعم خاصة. لا تفضل ألف سلامة يا استاذ. هو انا عامل رد سلمته الرئيس لجنه الفتوى من حوالي 7-8 ورقات 10 ورقات على ايه الفرق بين الربح والفايده وليه دي محرمه. في ردود متخصصه قوي بس انا مش عارف اذا كان هو ايه احنا نجيبها لكم ولا لا، لان انا عاملها انا وعندي ورقه حتى خطيه في البيت ما طبعتوش لا هو ربما طبعا، انما الكلام واضح فيه. انت عارف حضرتك الفرق ايه؟ على فكره الفرق بسيط جدا، انا اقول لكم عشان المعلومه بقى عشان هقول حاجه فايده واحده وهمشي مش هوقف تاني. ما انا هقولها. الاشكال ايه بقى؟ اللي احنا اساس الاختلاف كله بيننا وبين الجميع اللي بيحللوا الفوائد البنوك ايه؟ انا بروح اودي 1000 جنيه فبيقول لي ايه؟ انا هديه 10% من قيمة رأس المال بتاعتك. تعرفين لو قال هديك 10% من الربح اللي يخرج خلص عليها 100. هو لا بيدي رأس المال. سنة يا ستة. لا مش بيديك من رأس المال، مش بياخد رأس المال يديك. ايه؟ انا هديك 10% من قيمة على رأس المال. رأس المال كام؟ 1000. 10% كام؟ 100 جنيه. ماشي؟ يبقى انا هديك كام؟ 100. ادي الفرق بين الحلال والحرام. لو عمل ما هي ولا الفرق انا هقف عن دي. لو قال هديك 10% او 20% او 25% من الربح اللي خارج اهلا وسهلا. كل ان كان للرحمن ولد هو العالم. يا ريت يقول كده. انما هي الاشكال بتاعته ايه؟ هديك 10% او 9% او 8% على ايه؟ من رأس مالك انت ارباح. طيب ايه اللي عرفك ان انت هتربح المبلغ ده؟ طب وانت لو ربحت اضعاف المبلغ ده تاخد اي مبلغ؟ طب ولو ايه بقى لو خسرت؟ طب وانت عرفت كده تاخد فين؟ لا ما هو الرضا ده ما بصوا حضرتك اشوف في عندنا مين؟ انتوا حد هنا دراسه قانونيه؟ حقوق؟ في حد راس حقوق؟ طيب هقول لك فكره ايه؟ النظام العام والاداب. في فكره عندنا ان ايه رايك حضرتك مثلا اروح اتفق مع واحده واقول بات معاك وانا راضي وهي نحل الزنا؟ ايه رايك حضرتك استاذ؟ نحل الزنا؟ لا طبعا. ليه؟ لانه لا يجوز الاتفاق القانوني يقول كده لا يجوز الاتفاق ما يخالف النظام العام والاداب. احنا لا بنعرف الشرعيين يقولوا ايه؟ لا يجوز الاتفاق على مخالفه القواعد الشرعيه الواضحه في مجال المعامله. يقول لك ايه؟ انا راضي. ما انت لما تعرف حقك الاول صح قول. لما يطبق الانظمه الشرعيه احنا ليه نمشي تبع الناس؟ لما احنا عندنا انظمه شرعيه بديع في المضارع في الشد في السبب فين وفين وفين فين دول لا غيره دي. ليه سؤال فالموضوع كبير بس انا كنت حابب ان اروح على احترامنا لكل الاراء اتفضل يا سيدي تقول يعني مثلا البنك لو شغل فلوسه كتير وفي قانون البنوك في مصر بنك الاول فيه مش من حق البنوك انها تتابعش هم قالوا ان الدكتور رقم 13 من تابع ما تقدرش يتابع دول هو بس بنك في مصر من حقهم يتابع حتى لو تشتري عملات عربيه ولا حاجه تروح معاك الاعلام العقد نفسه عقد فلوس مش عارف العربية تعرف يا صراحة ليست البنك المركزي موجودة مفيش حد متابع يعني البنك وظيفته ايه؟ تام ديون ادي وظيفة البنك من الاخر كده تاجر ديون ياخذ مننا احنا المدخرات الودائع وبعدين يديها للي هو يقول عليهم المستثمرين بايه؟ ياخد مننا احنا يقول هديته فايده 7% وياخد يروح مديهم اخد منكم فايده كام؟ 17 18 20% زي ما يحب ماشي؟ ادي فرق لك الساعة ولذلك حضرتك روح كده لاي بنك من البنوك انا بقول لكم اي ميزانية بنك شوف كده ميزانية البنك اساس مؤمن الريح بتاعه معظم الريح بتاعه جاي منين؟ ده مبسط لا ما بلاش تاخد بقى خلاص كفايه عفوا انما مش كل التعاملات حرام في مثلا الصرف منه صرف يعني ايه اروح اغير دولارات ده مش محرم الحساب هو الجاري او الودائع تحت الطلب اهم الودائع تحت الطلب يعني ايه ده بيسموها الحساب الجاري يعني احط فلوس وقت ما احب اروح اخدها اروح أخدها. انا هقول يا استاذ احمد في صلاة ايه اولاد النقديه حد يبعت فلوس من بره عليا عايز انا اروح خدها من اهلي لكن ايه بيقول لي بلاش خلينا نتعامل مع الدوله دي عليها على ان هي عظمها ينشف شويه ويكبر شويه على قدر المستطاع بس دي طبعا موضوع كبير لكن احنا مش موضوع عايزين نرجع بسرعة على موضوع الحقيقة عشان خاطر عايزين حد كده المرة الجاية يفتح لنا حاجة او يعني انا هتقرب بقى هنجمع الغرايب اللي ما جابوش وبيغيبوا الناس اللي بتغيب كتير ونجمع وبعدين نجيب احنا بقى الذبيحة هنا ونذبح احنا في اخر يوم بقى ده العقيقة نعم ازاي طب اعمل فيه ايه بقى؟ اعمل فيه ايه؟ اقول لي ايه بقى؟ اقول لي صدق ايه؟ وبعدين؟ اتفضل. ما خرجش بقى نعم. ما خرجش بقى من طب ماشي. نعم. بعد المحاضرة اقول لك اذا كان في حاجة حرام ولا لا. ما انا بعد المحاضرة اقول لك. لا ما انا مش هجاوب على حاجة تانية عشان فاضل نرجع لموضوع العقيقة تاني. معلش. ما انا عايز لو فتحت الرد على ده هيروحوا حضرين السؤال تاني. سؤال تاني. لا ما انت تقول ده في اي 50 سؤال تاني. العقيقة تعريفها في المصطلح الشرعي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم ثاني شكرا لله سبحانه وتعالى الذبيحة انا عليا احوال الورق معايا انا هديه لكم برضه بس المره دي بقى فينا الناس يسيبوه عشان خاطر يصوروه هنا حاجه بسيبه لهم او لما تيجي يوم الثلاث طيب ماشي خلاص ما فيش مشكله فموجود الوقت الورق بس لان العقيقه ديت في بدايه المجتهد اللي هو كتاب الفم بتاعنا حاجه جدا وفي نفس الوقت برضه العقيقه في كتاب الفقه الواضح صفحه ونص تقريبا صفحه ونص فانا يعني قلت لكم مهم موضوع يعني كويس واحنا كمان عندنا وقت الاسبوع ده الاسبوع الجاي ان شاء الله هنختم ونبين بقى نظام الامتحان وهنعمل ايه وهنجاوب ازاي ولو كسبت ايه. يعني ده بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. وكله وانا الاسبوع الجاي بقبل الرشوه بس مش حسن بقبل الرشوه. يعني اي حد هيشيلني مش بقى ما عنديش اي مشكله خالص خلاص. نعم لا انا مش هديك الاسئله لان انا لما بدي الاسئله مش هيبقى فيه لو هم في ظهر المراكز هم اللي بيحطوا ال لا هناك طب يبقى فيه الحراره. نعم لا معرفش بس احنا عندنا الجيش اللي جاي وبعدين الحد وبعدين الخميس ان شاء الله لان في عندنا حاجات من البيع انا ما بنساش لسه فاكر فانا ما بنسى يعني واحد يعني انا بنسى فاكر كويس جدا ايه ده انا فهنفضل شغالين كده لحد يوم الخميس اللي بعد القادم ان شاء الله. فانا بفتح يوم سابع يوم المتابعه هذا الدرس المراد منه اظهار شكري انا الاب او الاسره على هذه النعمه من الله علينا سواء كان المولود ذكرا او يعني مفيش حاجه اسمها ايه اصل بنت لا ده البنت دي يعني يذبح لها اكثر من الولد. لا يذبح لها اكثر من ازاي اهتماما بشأنها لانه نعرف الولد ان الاب او الاسره لما يتولد الولد الذكر يهتم بيه جدا لكن البنت ده غرض بقى الاهتمام بيها يكون اكثر حرصا ليها اكثر حتى عشان ما يتقالش لما تكبر ده ايه ده انت لما اتولدتي بقى احنا معناش فلوس بقى ده مش مشكله اجل الدخل بقى لا كده هنعمل الفرق اللي للاسف الشديد الناس بتعمله بيبقى موجود في العلاقات وفي الاسر ودي حاجه سيئه جدا بنوجد عداوه بين او حتى بنوجد مش عداوه بذره كده ممكن ينتج عنها اي شقاق في المستقبل. العقيقه مش الاسلام لم ياتي بها الجديد يعني لا ده العرب كانت بتعمل العقيقه ورد في الحديث واضح جدا من خلال دراسه حديث العقيقه ان العرب كانت عقيقه وكانت العقيقه دي كانها حاجه لازمه يعني حاجه مؤكده جدا. بس النبي صلى الله عليه وسلم كعادته دايما تكون حاجه موجوده في ايام الجاهليه فما يجد فيه من خير يبقي مع التعديل. يعني هيجي لنا مثلا او ربما يتمنى انه العرب مثلا كانت بتدفن راس الصبي بدم العقيق فورد النهي الشرع عن كده وانه بدل من كده يلقط راسه بالزعفران مثلا انما الدم لا فاحنا بنعدل وسائل اخر العقيقه كده مع التعديل فيها وفقا للاحكام الشرعيه. حديث ابي بريده قال كنا في الجاهليه اذا ولد لاحدنا ذبح شاة ولطخ راسه بدنها فلما جاء الله الاسلام كنا نذبح شاة ونحلق راسه ونلطخه بالقران. فابقى الاسلام الشيء الاصل اللي هو الذبح وبدا بقى النهي زي الحد بالظبط. الاصل ما في ابراهيم حد ادم ثم جه سيدنا ابراهيم ثم المشركين غيروا ثم النبي صلى الله لما جه فاعاد مره اخرى الحج الى ما كان عليه سيدنا ابراهيم وابونا ادم علينا. لكن في البدايه في عايزين نتكلم عنها متعلقه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقه. يعني ايه كل غلام مرتهن بعقيقته؟ يعني ايه مرتهن؟ الحقيقه احنا قرناها على مسائل كتير جدا بس انا ذكرت هنا عندنا نص ابن القيم هو نص تقريبا واخد من نص صفحه شويه وانا بضعف يمكن الطباعه كبيره عشان خاطر الجماعه اللي مرمي عليها كده على قده فما يتعبوش في القرايه. نعم؟ الله يبارك فيك كتير. فخلاصه انه هذا الغلام يعني او هذه العقيقه كانها سبب لكي نفك الغلام من دائره الشيطان اللي بتحبيه وتمنعه عن السعي لمرضات الله عز وجل او لطاعة الله عز وجل. مش عايز اقول فيها كتير لكن في تفسيرات جدا ليها. قول ابن القيم موجود هنا اهو. انا ممكن اقرا لكم حاجه كتير جدا. انه قد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من شيء خروجه الى الدنيا وطعن في خاطرته فكانت العقيقة فداء وتخلصا له من حق الشيطان وسجنه في اسره ومنعا له من تعني في مصالح اخرته التي اليها معاده. يبقى اي كيلي بعمل ايه؟ بدل الشيطان متعلق بالولد ويمنعه من ان هو سعى في الارض بالعمل الصالح للاخره كان انا بفديه بهذه العقيقه التي تذبح حتى يتخلص الولد من هذه الاشياء وينطلق بقى فديه ساعيا ويبتغي بهذا السعي وجه الله عز وجل. ليه ربنا شرع العقيقه؟ ليه بيشرع العقيقه؟ الحكمه. وانا بركز برضه على حكم جدا في المسائل. برضه عندنا حاجات كتيره جدا. اولا اولا اشاعه النسب ابن الرجل. خلي بالكم النسب الحلال ده عشان احنا عندنا النسب المحرم نسب الزنا. انتوا درستوا حكم الزنا ده قبل كده؟ الولد من الزنا لا ينسب يا ابني. عارفين كده ولا لا؟ نعم؟ يعني الولد من الزنا لا ينسب يا ابني. لان زي ما بنمشي فاكر ايه؟ اداه شرف. شرف. بس انا فيها كلام كتير لكن ايه اهو عشان احنا بنقول اهو احنا بنبدا عليه عشان نقول الشخص ده ابن الرجل. المولود ده ابن الرجل. فيظهر هذا الامر الناس زي ما النبي قال كده في النكاح ايه؟ اعلنوا النكاح. ليه؟ وكان في الاول او صكوك او روح عند المأذون واقعد اختم واقعد على الصور وروح عند فحص طبي وكذا. فكان الاعلان ليقوم مقام التوثيق الموجود الان. برضه من ضمن الاشياء انه ده بقى غير فعل النصارى تماما. التعميد لبره الكنيسه لا احنا بنعمل حاجه ثانيه خالص. بطريقه ثانيه وضع ثاني وهتلاقوا الكلام ده في الكتاب. برضه مثال انه كانك انت بهذا الذبح كانك انت بتغتدي ابنك وتطلقه بقى لكي يمشي الخط في سبيل الله. يا سبيل الله. كمان انت بتظهر لله عز وجل الشكر على هذه النعمه الكبيره اللي هي نعمه الولد. الحكم من حضرتك بالتذكره دي تشعر بالعقيقه واجبها. لا شكرا. ما احنا قلنا في الاول ايه؟ حكمه مش علم. وفي فرق بين الحكمه والعلم. عارفين فرق ولا لا؟ ها؟ لا انتوا عارفين الفرق بين العلم والحكمه ولا لا؟ ما تعرفوش الفرق؟ طب انا سالته سؤال عظيم. ايه علم الطب في السفر؟ لا علم الفطر في السفر مش حكمه الفطر. لا الايه؟ السفر. استنى انا بفطر ليه وانا مسافر؟ قال لي ان السفر فيه مشقه؟ لا مش دي العلم. دي الحكمة. هو ربنا ليه شرع فيه؟ عشان خاطر السفر فيه مشقة. لكن علته ايه؟ خلي بالكوا بقى العلة ايه؟ موجودة الحكم موجود. العلة مش موجودة الحكم مش موجود. ايه بقى العلة؟ زي ما بتقول كده السفر. يبقى انا لو يجوز لي ان ايه؟ افطر في رمضان. انا بقى لو مقيم يجوز لي افطر؟ لا. طيب في مشقة؟ لا برضه لا يجوز لك الصفر. يبقى العلة هنا تختلف عن حكمة اختلاف كبير جدا. ترى يوسف اللي سافر في الدرجة الأولى في الطيران الإماراتي مثلا ولا القطري ولا الألماني الحاجات دي الطيران الفخري. ايه رايك فيه؟ يفتر؟ الوينج ده قال حاجة، قال حاجة بحاجة الدنيا. قلت ايه يا استاذة؟ يصوم يطلع فلوس. ايوه طبعا مع حاجتك بالطيران الفخم ده. ماشي. لا يوقف الفخم فيه في شيء لانه العلة موجودة وكيفتر. الحكمة في المتابعة خلي بالك العوامة يا عم الكلام ده ابدا. يقولك يا عم واحد رايح جدة هيسافر ساعتين يركب في الطيارة في الدرجة الأولى مسافر فيها تكييف مطار الطيارة فيه تكييف مطار جدة فيه تكييف وتقول لي يفطر أي عم تقول إيه؟ بس ليه؟ لأنه ما قالوا لنا كلام يعني مش لسه يقولوا حاجة جديدة يعني لا ده قالوا وبينها فاهم بالراحة لكن برضه الناس دماغها ناشف بعض طلبة العلم دماغهم أنشأ أنشأ ف خلي بالكم مثلا العلم غير الحكم الحكمة موجودة مش موجودة من مجدع إنما العلة لو مش موجودة الحكم مش موجودة هل يستطيع المقيم الحاضر في البلد أن يخطر السفر؟ لا حتى رقم خطأ حتى رقم خطأ لكن المسافر لا ده بقى ده تفصيل تاني ده تفصيل تاني ده حبيبها تقولي بقى انت ماشي ازاي وراح فين وانا اقول إنما العلة وجد العلم للحكم اللي هو السفر الحكم موجود دي كنيسة السفر السفر مش موجود بينا ممكن ما فيش افطر واضح الكلام ده؟ يجوز لكن طبعا احسن الفطر ولا الصوم بقى ورد دي مثلا تاني لكن يجوز نعم السفر نعم لا ما بلاش الكلام ده انا بس شيء حسن بلاش ده عشان خاطر الشيخ حسن كان بيجرني ايه ان اقول ايه هو هي دي عله لا دي حكمه فملهاش دعوه ملهاش تاثير في الحكم خالص اللي له تاثير في الحكم ايه العله بس العله اقول التعريف ده عله تعريف اصولي والله الوصف الظاهر المنضبط المؤثر في الحكم هتعرفوا دي عايز واحد يبقى دماغه رايقه ويقعد يشرح بقى دي يعني ايه الوصف الظاهر المنضبط المؤثر في الحكم طيب حكم العقل ايه حكم العقل سنة ولا زي ما الشيخ عايز تثبت لك الوجود انت ترى وجود ما يصير نعم ترى على اي احوال اختلف العلماء بحكم العقيقة على خمس اقوال خلي بالك كلمة عقيقة اطلعها جاي من الشخص عقى الذبيحة يعني شخصها فالكلمة مقصود بيها كلمة العقى دي نعم الشخص القطع الذبيحة كده يعقوب الوالدين يعني الى حد عشان كده يمكن الحنفية كانوا ربما الاسم ده انما الراجح وده هنا مش ذاكر اقوال هنا على عهدنا دايما بنقول ان في خلاف على خمس اقوال بس الراجح انه سنه مؤكده مش انه واجب بقى اولا سنه مؤكده ده قول جمهور اهلها يعني من الصحابه التابعين الشافعيه المالكيه والمشهور ده احمد الحنفي وقول الشيخ الاسلام ابن تيميه وهذا القول ممكن عن ابن عباس وابن عمر وعائشه وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد وعروه والمزبير وعطاء والكل واسحاق وثور وغيره كل دول وغيره وغيره بيقولوا بان العقيقه سنه مكه طب ليه الدليل؟ قالوا كده في حديث سلام وشوف ايه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مع الغلام عقيقه فاهليكوا عنه دما واميتوا عنه الاب هذه حاجة ظاهره يمكن يقول ايه ان العقيقة واجبة للسنة انت نسمع كلام ده حديث ثمرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه كل غلام رهينة بعقيقته تزكى يوم تابعة ويخلق ويسمى كل واحد مرهون بايه بالعقيقة بتاعته زي ما احنا قلنا حاجة كده طيب حديث ام كل عن الغلام شاذان مكافي اذان وعن الجاشع كل حديث موجود هنا طيب ده الذي صلى الله عليه وسلم عقى مين؟ الحسن والحسين مالي مقرم عقى عنه. الحديث بقى اللي اثار الشك والكلام في الموضوع ده هو الحديث القادم هو حديث تدعى ان الله صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام شافان وعن الجارية فكلمة امرهم الامر هنا يفيد ايه؟ الوجوب ده العقيدة دي ايه؟ واجبه قال منين يا استاذ بتاع كده؟ نعم؟ قالوا ايه؟ قالوا انه الاحاديث اللي استدل بيها الجمهور اللي احنا عملناها دلوقتي دي كده تدل على ان العقيقة سنة مؤكدة. انما حديث السيدة عائشة لا يحمل ابدا على هذا على الوجوب لان في قرينة منعت من حمل اللفظ. ايه هي القرينة؟ قالوا في الحديث هنا انه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم امرهم صح؟ اه ما قالهم؟ امرهم. لا انا برضو كتاب تاني برضو حاجة تطلع كتاب. لا انا بقول الاوراق معايا. انا بقول الاوراق معايا. في كتاب يا استاذ الله يخليك. اخليها كده ايه المرة الجاية؟ اخليه مرة كده المرة الجاية؟ نعم؟ مغاب؟ طيب. ليه بقى فين القيمة؟ قال القيمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق ثم قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك أو ينسك الاثنين بس الضم الحق أن ينسك عنه فلينسك. شوفوا النبي قال ايه؟ من أحب فأحب يبقى دي رجع الأمر لمين؟ لإرادة الإنسان ولرغبة الإنسان. طيب ارجاع الامر لرغبة الانسان يدل على ان الحاجه واجبة ولا سنة؟ اللي خليها سنة مؤكدة قوي حرص السلف الصالح عليه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التأكيد عليه وقيامه هو كمان بان هو يعق عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين مع انه هو الجذب والمفروض ان العقيقة دي لا يأتي على الاصل والذي يتولى العقيقة والذي يتبع هو الاب وليس احد غيره لكن برضه هيجي خلاف فيها ان شاء الله نتكلم. البعض بيضعف الحديث ده ايه؟ انه الاوامر في الاحاديث وامر البدع حديث سيدة عائشة الامر اللي زال على الوجود. اللي بيصححوا هذا الحديث اللي هو من ولد ولد له ولد فاحب ان ينعته فلينتج قالوا ان كده الحديث ده خلى الامر الوارد في حديث سيدة عائشة ينزل من رتبة الوجوب الى رتبة ايه؟ السنة المؤكدة او الاستحباب. واضح الكلام ده؟ ها؟ لا فضل بلاش في كل ما رأيه مولد مرتين من بعض الحقيقة تبعه عنه مرتبع. أيوه كده ما قلنا دول الحديث بس احنا ايه اللي وقفنا ايه لأمن ان الوقت الحديث ده عايش ايه أمرتهم فالأمن هل العقيقة فيها عادة ولا عبادة؟ لو عبادة يبقى أمر لو عادة انت مش حاضر في الشيء اللي انا بقولك يا دي ما هو هو مضمون يضرنا حتى من هذا الكلام بس هقول لك اولا العقيقه كانت من عالم الجاهليه والاسلام اقر بس لما الاسلام اقر جاءت احاديث وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب العقيقه فخرجت من كونها عاده الى كونها فبقت من السنة المستحبة على أقل وده أقل درجات والعادة ما يطلقش عليها بشكل يعني مثلا اللي احتاج أنا أتاكم من عارف العرب ليه؟ أنا أتاكم من عارف العرب؟ من عارف؟ بس والد في اللحية في إطلاق اللحية أكثر من 21 حديث أو طريق صحيحة بوجوب إعفاء اللحية فخرجت من دايرة العادة إلى دايرة إيه؟ العبادة الأمر عشان بعض ايه؟ اخدي سنة عادة اصل ده مباح لا ده ما انا قلت اهو خرجت بقى من بين كونها عاده كانت في الجاهليه الى كونها ايه سنه مؤكده بالعباده طيب العباده بقى الامر ده هيبقى وارد ايه الوجوب نزلنا احنا من دايره الوجوب الى دايره ايه السنه المؤكده بايه بالحديث لا ما هو هي واجبة على من؟ على الخطية لا على واجبة على الخطية يعني حتى هي عاملة زي الحاج كده هو الحاج واجب على كل انسان؟ الزكاة تجب على كل انسان؟ لا ولكن هي واجبة على من؟ على الخطية اللي يقدر يعمل فضل يعني لو قصر مثلا ما قال ايه احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت من قال عن ضحي فلا من ضحي فلا يقربن مصليا ده تأكيد على ايه؟ يعني شدة استحباب الروحية في لكن لمين؟ المصلين نعم فضل هيجي كده حاضر انا طيب اسكت يا شحاته ابوك بقى استنى فاهم استنى بس يا شحاته فاهم بالطبع يعني حضرتك يمكن مرات دي اول مره تيجي ولا شرحنا ولا قبل كده اجينا كده مبدأنا معروف انه القول بالرجاء مش معنى كده الانكار على الراي الاخر ده مساله الربا اللي هي ايه يعني مسار الطعن احترامنا الراي المخالف لينا وما نقطعش حد ولا اي شكل من الاشكال ابدا لا طيب قالوا كمان دي لو كانت واجبه لكان قربها معلوم من الدين تبقى واضحه يعني لان ليه بقى لان كل شويه في موجود بيولد فيبقى ايه الاصل بيبقى على الوجود يبقى ده بينتشر جدا بين الناس ان العقيقه دي ايه واجبه فمحد لا احد يتركها يبقى الوجود دايما هينتهينا عن طريق فعلها لان هي لا تنقطع بحال من الاحوال فبتصير لازم يحتاجوا ايضا بان هي سنه بالاستدلال بالاجماع العقيقه كانت من امر الناس وكانوا يكرهون تركها لكن الحقيقه ما فيش اجماع انا ما بينتش ان في اجماع خصوصا اجماعات لو تعرفوا حد اسمه ابن المنذر تعرفوا؟ ايوه يعني الاجماعات تحتاج الى تدقيق مره ثانيه انما احنا عندنا ايه؟ الدليل الادله او الاحاديث اللي انا ذكرتها الان مع حديث النبي صلى مع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ورد له ولد فاحب ان يمسك عنه فليمسك كل دي تدل على ان العقيقه في الاخر ايه؟ سنه. هنيجي بقى لما الخلافات اللي راحت المره اللي فاتت. جمهور الفقهاء قول اهل العلم يرى انه يشترط في العقيقه ما يشترط في الاضحيه. فاكرين الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت؟ وحاولت دي غايبه. صح؟ ايوه. وانت غايبه برضه. صح؟ ما شاء الله، غايبه كتير جدا. يبقى جمهور الفقهاء بيقول ايه؟ اللي احنا قلناه المره اللي فاتت عن انواع والسن وهذه الاشياء كله هنا ايه؟ والسلام العيون كل ده يشترط فين؟ في العقيده. زي ما قلنا يبقى لا يقل السن عن في البقر عن سنتين. في الناقد عن سنة، في الضأن عن ستة أشهر، في الإبل عن خمس سنوات، ولابد إن هي تكون خالية من العرجاء، العوراء، اللي إحنا قلناها، الأربعة اللي إحنا قلناها. ماشي الكلام؟ طيب السؤال، هل يجوز الاشتراك في العقيقة؟ ده سؤال إحنا، لا ليه؟ احنا قلناها مرة بس لا استنى بس فرقوا يا جماعة في فرق بين الاشتراك ان احنا يبقى اتنين عايزين حياة اتنين عايزين حقيقة وفي فرق بين ده وبين هذبح حاجة واحدة عن سطحية وعن عقيدة. الصورة الأولانية أنا قلت عليها مرة لكن هي جائزة. الصورة الثانية ده غير ممنوع. خلينا نوضح كده بالراحة وخلي بالك معايا عشان خاطر ما تطلعش فاهم المسائل. صورة المسألة ايه؟ يشتري سبع اشخاص في بقرة او جمل او او يشتري سبعة بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد العقيقة. فهل يجزي هذا الاشتراك في العقيقة؟ احنا سبع اولاد بعضنا هيذبح عقيقة وبعضنا هيذبح أضحية أو بعضنا عايز لحم وبعضنا عايز عقيقة. ينفع نشترك نذبح حاجة واحدة؟ اتفضل. ايه؟ هو يستخدم الغرامة. لا ما فيش غرامة اتفضل. حضرتك هو أصلا يعني هيك بتوصل بين حقوق الصورة استنى شوية وحديث فهمه مطلق مقلد. ده قول البحر قول الجماهير انه ليس مقيدا بهذا الحديث مفيش تقييد وانه ما يشترط في الأضحية يشترط في العقيقة ولا يشترط وما يباح هناك يباح هناك ولو رأينا سائل ده البعض فالاعتراض مش محدد ده مش لا ازاي هي الموجودة وقت ده الجمال كان موجودة كتير جدا ده البقر الضم هو اللي كان لاجي انما ده الابل كانت موجودة حتى ما ينفع طلب قال كده الابل وعزه اللي اهلها فكان موجودة لكن هي تقوم بلا شك الشكل ايه يعني حاجة خفيفة في السعر وفي الدم العلماء على اي الاحوال في الصورة دول لو في سبعة عايزين يشتركوا عن سبع اولاد ثلاثة منهم عايزين يباعوا ايه؟ عقيقة والاربعة الباقيين عايزين ايه؟ ياخدوا لحم منايا في اللحم ماشي؟ ده ينفع ولا ما ينفعش؟ طب طلع ماشي؟ طلع ماشي؟ فيها خلاف على قول انا بقول اهو انا متبني رأي من المرة اللي فاتت بس انا بقول خلاف اهو انا ماشي اهو لا انا قلت له خلاف قلت له ينفع انا قلت دي لكن مش نصر ها اربعة طيب القول الاول ان ذلك ذلك قول يوجد الشافعي اذا ما هو يقول ولو ذبح بقرة او بدن عن سبعة اولاد او اشترك فيها جماعة جاز سواء ارادوا كلهم العقيقة او ارادهم العقيقة وبعضهم اللحم كان اشترك في الاضحية. يبقى رأي الشافعية هنا ايه؟ الاشتراك هنا ايه؟ جاز. القول الثاني لا يجوز الاشتراك في العقيقة. فاذا اراد شخص أن يعف ببقرة أو جزور فيجوز ذلك عن مولود واحد فقط وهذا قابلة ورفع عليه الإمام أحمد. إذا قول ثاني لا يجوز الاشتراك يبقى كل واحد ينتبه عن مين؟ حاجة دم واحد. طيب إيه دليل الشافعية؟ الحمد لله مش خير يجوز طب خلينا بس ناخد نشوف اهو ايه انا القياس على الأضحية والهدف حيث يجوز الاشتراك في الأضحية والهدف والبدن أو البقرة عن سبعة أشخاص فاكرين الاحاديث اللي احنا قلناها مرة اللي فاتت انه يعني يوضع عشرة وده كان في السفر من الفصل اللي سبعة كما ثبت ذلك اسمع الحين فاكرين ده؟ فرق انه يجوز الشراكة في المضحية والنهاية والبدن او البقرة عن سبع اشخاص فكذلك يجوز ايضا في العقد ده. طيب ايه دليل الحنابلة؟ الحنابلة قال ده يجوز الاشراك في العقل. قال ايه؟ عدم دليل على هذا الدليل. عدم وجود دليل على هذا الدليل. على جواز ايه؟ الاشتراك. اللي هو ايه؟ شوفوا كده الحديث اللي انا قلته الان ان النبي صلى الله عليه وسلم حين جاب محارمة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالخبيثة عن سبع والبقر عن سبع. الحديث ده يفيد ايه؟ على ايه؟ اشتراك مين؟ سبع مين؟ سبع مين يعني؟ مش محددين؟ يعني لما سيدنا جابر ايه محاضرة مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية البدن عن كام؟ سبعة والبقرة عن كام؟ خلاص ده كان الحد ماشي؟ هما كانوا ايه؟ كانوا كلهم بيعملوا ايه؟ هذا ما كانش حد فيهم رايح فين؟ لا عطل مش دي اي حد منهم عايز لحم فقط انما كلهم كانوا بيعملوا ايه؟ نترك ده لو اول مره نفصل بقى صح؟ ولا تحرك كلامي لسه؟ بالظبط. فانا لازلت وقف عند النص ايه؟ ان الكل كان يذبح نصف من النصف. لما تعمل النصف ده الغرض كل واحد سواء كانت الأضحية فهي نصف سواء كانت العقيقة فهي نصف. انما لما تدخل المسألة بقى لجزار انا هروحه من عند السبع وانا وهو بيذبح عشان يتاجر وحاجة وانا هعمل نصف لا انا متوقف فيها ده. عرفت ليه حضرتك انا قلت بقى المرة اللي فاتت انه اذا كان في نسخ فماشي يبقى انا لازلت عند كلام المرة اللي فاتت. عامل بقى ايه؟ ماشي. يبقى احنا عندنا ايه؟ لازم ان ده نسخ. يعني ايه نسخ؟ يعني شعيرة مش عارف الاسلام. الاضحية دي مش شعيرة مش عارف الاسلام؟ العقيقة دي مش شعيرة الاسلام؟ صحيح؟ طيب انا لما دخل حد معايا ليس صاحب شعيرة انا متوقف فيها لان الحديث الوارد كان في الهدم ما كانش حاجة تانية. فعشان كده قلت المرة اللي فاتت ايه؟ ان اذا كانوا مشاركين وكلهم مشاركين في نصف اضحية او عقيقة اهلا وسهلا. ليه؟ لان النصف من النصف. انما لو غيرهم انا متوقف فيها للنص الوارد. هل ممكن الاحكام دي فيها زكاة النية حضرتك انه عايز ما ينفعش يعمل حاجة دي؟ لا انا هقول حضرتك في مسألة جاية بقى هو ينفع انا اجيب بدل واقول ايه انا هتبعها في وقت العيد تفهم وبالمرة هي ايه عفيفة عن اولادي ده انا ما بعرفش عنها ينفع ده ولا ما ينفعش جاية بقى مثلا طبعا لا براحة جاية بقى مثلا دي جاية بقى انما دي كانت ايه مسألة مجرد اشتراك ده جايز ولا مش جايز اهو ماشي انا مش حاسس احنا فيها راجل راجع فين؟ طب استنى اهو ما انا اقول اهو انا قلت لازلت اهو لازلت اقول اهو ايه؟ انت حضرتك عايز تاخد برأي الشافعية في المسألة دي يقول انا هشترك مع عبد الجبار واعمل اتفضل حضرتك. يعني ده رأي موجود. رأي موجود. لا انا مش هتفضل. رأي الحنبلة. رأي انا قلت الراجح انا قلت الراجح انا بقنا شيء. الراجح اللي هو ايه؟ اذا اشترك المجموعة في نسك من النسكين سواء كانت الاضحية او العقيقة فلا مانع من الاشتراك. انما اذا كان الاشتراك نعم. لا مش انا ما بقاش رأي انا خالص. لا مش ما بقاش رأي انا خالص. انا ببص في النص الموجود. ببص في النص الموجود. انما اذا كان الاشتراك بين واحد يريد اللحم واخر يريد النسك نعم اضحية مع عقيقة اهلا وسهلا. انما واحد يريد اللحم فقط واحد يريد النسك لا لا رأي الحنابلة لا يريد دون اشتراك اصلا. الحنابلة يقول مفيش اشتراك اصلا في حاجة كل واحد بيدبح عنه ايه ذبيحة واحدة نعم في الحياة دي نعم في العقيقة وفي الحياة دي. خلينا نغير الموضوع ده على الشفعيه بتاعه الشفعيه لو انا عامل بقى وشوت منها وكده ومنها عقيق ما انا لسه هكتبها انا ما بنتهاش يعني معضله الشفعيه وقولها لما واحد ده فقط اي عقيق ممكن يكون عقيق ثاني لا مشترك استنى لا استنى شنت نقطة ثانية هو اشترط على البقرة البنية ايه؟ ياخد جزء منها بقى او مفيش اشتراك لا اشترك اخوه انت انت انت طب انت اشتريت دي ليه؟ في نوايا للدوش ماشي اما كان انا رحت برضه بعيد عن اي شفعية النية بتاعتك ايه؟ شرح ايه؟ لا لا انا بعمل ايه؟ انا بروح لجوز اعمل حساب مثلا على الصبح ماشي؟ انما لو انا اشتريت الاضحية دي الاول او العقيقة دي الاول فمثل هي اضحية ينفع بعد كده اغير النية بتاعتي هي دي السؤال الاول السؤال اللي بقولك عليه لا خلي بالك انت ايه بتشتري حاجه وقت ايه هيوزع الباقي بقى ايه لا ما اشوف النيه بتاعتك في الاول كده نعم ما احنا قلنا بقى قلنا ايه قلنا انه الاراء لها احترام يعني ايه يعني انا ينفع الان اروح راح واخد مذهب ماشي واعمل ايه لانه زي ما انتم شايفين كده كل واحد يقول ايه؟ مفيش دليل. مفيش دليل على جواز الاشتراك دليل على المنع من الاشتراك. فانا لما اخد برايي ده او برايي ده بالظبط عملت زي ايه؟ زي تكبيرات العيدين. انا ما خفتش اقول لكم ايه التكبيرات؟ نسيته. الرفع في التكبيرات. قلنا ايه؟ انه ده ورد عن مين؟ عن سيدنا عبد الله بن عمر. وعدم الرفع ورد عن مين؟ يعني لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في تكبيرات العيدين صحيح؟ من قال انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع اخذ بهذا الامر؟ هذا صلاه الجنازه طبعا ومن اراد ان يقول ان ابن عمر رضي الله عنه لا يرفع يديه في تكبيرات العيدين الا لانه راى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر يفعل فرفع فليرفع نعم. إذا لو مثلا عندي ولدين وعايز إن أنا أعملهم على مستوى شفيه الولدين. ده لأنه هل يصبح عن الولد شاة واحدة ولا شافين؟ ماشي؟ الشاة مفيش فيها اشتراك. بس ده خلاص معانا مرة واحدة. الشاة مفيش فيها اشتراك. ماشي؟ نعم. دلوقتي أنا إذا حد اسمه مين؟ ينفع عندي نصيب بين الصبح والضحية والصبح الثاني عقبه؟ على الرأي اللي انا محضره او على قول انا المظهر ده؟ اللي هو يسقط البقرة من السنة السبع أتباع هو يدخل بتهديد واحد تضحية وواحد عقل ينفع؟ فبقول له آية. طيب هو الولد يذبح عنه شلت ولا اثنين؟ لا عارف. الفقهاء اختلفوا برضو في المسألة دي على القول. القول الأول إن الغلام عليه شاتين والأنثى عليها إيه؟ أو لها شاوعي. ده قول مين؟ الشافعية والحنابلة والمالكية والرافعية. القول الثاني يذبح عن الغلام شاة واحدة وكذلك يذبح عن البنت شاة واحدة. وده قول مين؟ الإمام مالك ومروي عن بعض الصحابة وبعض التابعين. ما انا هقول لحضراتكم تبصوا للنصوص العامة في السنة تجد ان معظم النصوص الواردة كلها تتحدث عن التفرقة بين الولد والبنت. الولد له شاتان والبنت لها ايه؟ شاوحة. إلا بعض الروايات الواردة والتي استدل بها مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن كبشا. فأخذ الإمام مالك الرواية دي دليل على إنه بيذبح عن الولد إيه؟ كبش وعشاة واحدة وليس اثنتان. لكن معظم الوردة وهي موجودة نصها عندكم هي عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة. عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة. العقيقة عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. الحديث اللي احنا قلناه قبل كده من احب ان يمسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. فكل دي كانت قوي لمذهب الجمهور على التفرقة بين الولد وبين البنت. الولد له شاتين والبنت لها ايه؟ شاوعة. الحديث اللي استدل به الإمام مالك اللي هو ايه؟ عق عنه عن حسن حسين كبشا. بعض الحديث فيها ايه؟ كبشين. يبقى الحديث اللي استدل به الإمام مالك على انه ينفع عق الولد شاة واحدة وعن البنت شاة واحدة نقول له كده انه ورد في بعض الروايات انه ايه النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين ايه كبشين. حضرتك لو مفيش الرواية ثم هقول لحضرتك ثم انه على فرض ان مفيش كبشين غاية ما يدل عليه انه يرحمكم الله يجوز الاقتصاد على واحده يجوز. انما الاكمل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم الثابته من قوله ومن فعله يدل على ان الولد له ايه؟ اثنين والبنت ليها ايه؟ ليها واحد. لا استنى هقول لك بقى عبد العزيز. استنى خاطر في ناس من كثر الاسئله الجميله الكلام وانا مش عايز اضيع الحياه المحاضره دي خلينا الاخر وخصوصا نطلع الصور كده بتوقفوني. فانا هاجم بقى الطعام غير المسلم من العقيقه هو يجوز ان انا اقطع يعني غير المسلم من العقيقه. بعض اهل العلم يكره طعام الكافر ده راي الامام مالك. وبرضه نقل عنه جواز ان يطعم في العقيقه ويقبل ايضا في الصحيح. انا كنت في رؤيا لا لان دي نسخه الاسلام مش عارف لكن اما نقل عنه هذا الراي هذا الشكل. فيبقى مروي الجواز ومروي عدم الجواز. حكم الجلد اللي انت قلت عنه المره اللي فاتت انا قلت لك لا يباع باي شكل اشكال، والبعض قال لي طب ينفع تبيع ينفع تبيع وتتخطى منها او يدير مغسله المغسلات اللي هي جمع حاجات. الاصل الا يباع جزء من العقيق. ها نص الفقهاء على انه لا يجوز بيع شيء من الضحية لا لحمها ولا يبيعها ولا اطرافها. يعني قال لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها. سيدنا عبد الله بن عمر اجاز ان يعجل ويتصدق بثمنه. البعض اجاز ان شخص نفسه ان ينتج عن الجلد بان يجعله لقاء او فروا او نعلا او غير ذلك. يعني ايه؟ يطبخه ويطبخه عنده في البيت يقعد عليه بالشتاء. ممكن. وعن مسروق انه كان يجعل من جلد وجهه مصلا يصلي فيه. افرشه يصلي عليه بعد ما تطبخه. طيب ايه بقى مش سنة الكلام ده؟ قالوا حديث سيدنا علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على اذني. لما النبي صلى الله عليه وسلم امر ان هو يروح يشوف ويذبح ويعمل ويوزع وكده. وان اتصدق بلحمها. شوفوا بلحمها وجلودها. وان لا اخذ الزار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا. يبقى كل شيء انا بخرجه من الاضحية. ما ورد عن بعض التغيير في ان انا ممكن امسك جلد الاضحية واخليه عندي و يعني استخدمه كشيء البرودة بيت للصلاة اخوات عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ورد عنه قوله من باع جلد اضحيته فلا اضحية له. وهذا الحديث رواه الامام الحاكم وقال حديث والشيخ الالباني محسنه والحديث برضه رواه البيهقي في السنه. ايوه والعقيقه احنا قلنا بقى ان الجمهور قالوا ايه العقيقه زي الرخيه بالظبط. لا ما صالحين. في خلاف جمهور الفقهاء بيقولوا ان هي الامام الشوكاني والامام ابن القيم ذكروا بعض الفروق بين الاضحيه وبين لكن احنا خلينا ماشيين مع راي جمهور الفقهاء لانه هيبقى في نقص على مره الاضحيه مثل العقيقه. لا مفيش نقص ذلك. نعم القياس. انا قلت في الاول لما قال لكم الفقه في اول الفقه او في ثالث صفحه او رابع صفحه قلت ان جمهور الاهل العلم يشترط في العقيقه ما يشترط في الاضحيه من كونها من عام وسنه حكم اجتماع الاضحيه والعقيقه. السؤال اللي انتم سالتوه دايما اللي هو ينفع ان انا استخدم ذبيحه واحده عن الاضحيه وعدم في وقت واحد؟ هل ده ممكن؟ هل ممكن ان انا اجيب بقره واقول ايه هذه عن اضحية وعن اولادي عقيقة؟ هل ممكن اعمل كده؟ العلماء في هذه المسألة ايضا على قول. القول الاول ان الاضحية تجزئ او تجزئ الاضحية عن العقيقة. ده رأي من الحسن البصري ومحسنين وقتادة وهشام وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وبه قال احنا فيه. أيوه. القول الثاني لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. ده قول المالكية الشافعية دي الرواية الثانية للإمام أحمد اللي عليها أكثر الحنابلة. إيه ده يكون؟ قالوا الكلام ده كلام منطقي جدا ومعقول جدا، كل من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، كل من العقيقة والأضحية ذبحين بنذبح حاجتين بسببين مختلفين فلا يقوم الواحد عنهما. يعني ما ينفعش واحد عن انا قلت المره اللي فاتت ايه زي كده اللي بيصوم السته بتوع شوال بنيه ايه؟ بنيه ان هم من معاريه او المراه تصوم مثلا من معاريه رمضان وان هم سته من شوال. حتى برضه مش عارف حضرتك يا استاذ سعد ولا مين ده ليه؟ ما في بعض طلعت ايوه انا عارف ان في بعض المعاصرين بيقول كده. الرياح قال لك هنا فرصه يعني زي تحقيق المركز والسنه القبليه. السبب يعني دي اضحيه سببها تضحيه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ودي عقيقه سببها ايه؟ اظهار السرور بالله على الانسان. دي حاجه ودي حاجه، فكل واحد منهم لازم يكون له ايه؟ شيء مستقل بالذات وبعيد عن الاشراك اصلا سماها. قالوا ايه؟ فلا يقوم الواحد عنهم كذب تبقى ودم الفدية. ما ينفعش ايه؟ اخلي دم التمتع ودم الفدية واحد. انا كنت رايح بحج حج التمتع اللي الناس راح حج في الحج اللي هو حج التمتع فيه ايه؟ في هذا ينفع انا لو حصل لي شيء اخطأت في شيء وعلي فدية ينفع اخلي الذبح مع الفداء حاجة واحدة؟ فهو ما ينفع الكلام؟ ايوه لا ده برضه شيء اخر لانه ايه؟ صلاه تحيه المسجد. لو دخلت المسجد في اخر النهار وما صليتش العصر ودخلت صليت العصر صلاه تحيه المسجد مش بتدخل في الفريضه وبتسقط عنك ولا لا؟ ولا ده موجوده وتقوم بعد ما تصلي العصر تجيب ماشي لها نظر كتير جدا بالظبط. هقول في الاخر ايه؟ والذي اراه راجح وده موجود طبعا عندكم في الكتاب، عدم اجزاء الاضحيه عن العقيقه وعدم اجزاء العقيقه عن الاضحيه. كل واحد منهم له سبب خاص في اراحه الدم. ده سبب التضحيه وده سبب ايه؟ الشعر يعني. ولو كانوا ما قدرش على حاجه واحده في الحياه دي قدم طريقه او سنه الوقت. قدم سنه الوقت. قدم سنه الوقت ده ايه؟ انت بتدفع كوارث بقى روحيه؟ خلي بالك. نعم؟ اللي هو جمع صلاه الجمعه على السنه الصومعيه. ده كان من نواجذه زي برضه غسل الجمعه مع غسل الجنابه، ولكن بقول لحضراتكم يعني السبب مختلف. كمان ده راي جمهور الفقهاء، فانا مجال نحدد انه لا يجوز ابدا اجتماع الأضحية والعقيقة على ذبيحة واحدة، وإنما من أراد أن يفعل ذلك فعليها شيئا من الأضحية وشيئا من العقيقة، الاثنين لا ينفع معهم الجمع بين الأمر. نعم؟ ده سؤال لا يتقلش، لأن احنا لسه قايلين إنه يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. ده سؤال ميساج. يعني احنا الاثنين اربعه سته فرسان انتوا البنج الاول. بس في في بحر في بدر، وكل واحد مننا خد سرعة. السرعة بتاع حضرتك انت نويت بيه ايه ماشي؟ ينفع بقول لك اعراض الجمهور الفقهاء لا يصح هذا العقد، لابد من مين؟ ده في خلاف بقى تاني بس انا مش راضي اتكلم فيه وحاجه اتكلم فيه الحقيقه، يعني لو جمع بينهما فعلى اي وجه وقع. احنا فعلا اشتركنا احنا السبعه في البحر او في الكلب. طيب انت جيت حضرتك ونويت هي ولا عقيقه عني احد اولادك او عن ولدك الموجود وحصل كده فعلا ودفعت فعلا ووزعت الاضحيه او العقيقه او الاضحيه والعقيقه معا على بهذه المين على ايهما تؤجر؟ طب هي وقفت عن ماذا؟ وقفت عن يعني اجزاءت عن اضحيه ولا اجزاءت عن عقيقه؟ عشان تعرف ده انت هتاخد اجر ايه عن مين؟ انا عشان كده بقول ايه؟ في في بلدياتنا يعني من اني حيث تخلق الوين؟ طيب انا طبعا درست هناك في خانة في كلية الدراسات هناك. انا اقول لحظة بالله يا عم وانا راضي ذمتك انت وضميرك انت وكلامك انا مش هقبل اي حد من اي حد تاني. استنى بس استنى اسمع كلامي الاخر صلي على النبي. الحلقة دلوقتي بعد التطور اللي احنا فيه ده يضرب المولود والحلق في ايام زمان ايام النبي ما كانش يضرب المولود؟ لا انا بقولش بيضرب يعني هل احلق ولا انا يعني اقيم كده تقييم؟ طب انت ايه رايك؟ انت قلت كده في الاول؟ ما قلتش كده وعلى فرض انت قلت كده النص وارد النص وارد فيه ايه؟ ده هو الحلق ده فيه فايده زي التحنيك. انتوا عارفين ان في سنه اسمها التحنيك اللي هي ايه؟ مضغ التمر وايه؟ وبعدين تاخده كده وتعمل بيه ال كده ده مين؟ نعم؟ شفت مولود يا شباب. الحاجة بقى الثانية عشان خاطر من بقى وتتخانقوا براحتكوا. نعم؟ ليه؟ معظم الناس ليه المخ كبار عندهم يعني امراض ما انا ما انا كنت هقول يا استاذ صلاح انه ايه؟ انه ماما بقى بابا حد يكون ايه ما عندوش امراض عشان ما نقلش الولد مشكله. هو ريق طاق هو ريق طاق يعني اختلاف ريق وريق ده حاجه ثانيه. فنختار واحد مناسب وبالذات لما يكون ايه ماما او حد قريب عشان محدش يقرف ويبقى فيه مشكله ثانيه. طب ماشي خلاص ما تفكرش فيها قوي واعمل ايه؟ ماشي. طيب الاذان هو احنا لما المولود يولد هنؤذن ونقيم ولا نؤذن بس؟ القول الصحيح انه لم يثبت حديث في الاقامه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن من؟ في حسن. انت معايا يا حسن؟ بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اذن في اذن من لما ولد؟ الحسن. يبقى الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن وقت ولادة المولود في اذن مين؟ الحسن. ما عملش اقامه. الاقامه الحديث الوارد فيها حديث ضعيف لا يثبت. فاول ما تحصل الولاده خلوا اول شيء يسمعه الولد او اول شيء يعني يجي ناحيه ودنه اللي هي ايه؟ الاذان. حتى ان زي ايه؟ قبل بقى استراق الشيطان ليه وقبل ما يصير بيعانه وقبل يبقى اول حاجه يسمعها هي الاذان ويبقى دي حاجه طيبه. في ودن واحده؟ في ودن واحده. اخر مستند سؤال اللي هو ايه يجوز ان مثلا عندي سبع اولاد او اربعه معقدش عامل وقت مثلا استنى استنى استنى استنى حضرتك استنى اقول لحضرتك هو احنا بنذبح يوم ايه؟ اجي لك بقى الموضوع كله من اوله عشان خاطرك يعني الموضوع اقول لكم نذبح يوم ايه؟ سابع. طب هو ينفع نذبح قبل ما يتولد المولود؟ اي ذبح قبل ولادة المولود لا ينفع. طيب لو اتولد المولود ومات في راي يقول نذبح وانا حسام بقول لا اظهار السرور وهذا مات. طيب مات وقتين مات قبل السابع ولا بعد السابع وانا ما كنتش لسه عقيد ايا كان موعد ولادته ما تذبحش عنه. طيب لو ما ذبحتش يوم السابع اذبح وقت ايه؟ 14. طيب لو ما ذبحتش يوم 14 اذبح وقت ايه؟ يوم 21. البعض قال ايه؟ راوا فيها الايام اللي هي ايه؟ السبعة يعني كده ايه؟ 7 14 21 28 وهكذا. طيب الشافعية بقى عندهم رأي ان الانسان لو بلغ ولم يعق عنه سقط عنه العقل. مشهور قوي ان الناس مشهور قوي عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ عق عن نفسه وعرفه. الامام النووي قال عن هذا الحديث انه حديث باطل. لكن الشيخ الالباني قطبه قال ان مش كل روايات هذا الحديث باطل. الامر يحتاج الى حاله نظر من جديد. عندنا كلام الامام النووي انه ايه شهره ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بهذا الشكل يعني هذه لم تكن. السؤال الثاني الاخير بقى او تنظر انا الاخير لو عندي الباقي قال لي يذبح عنه في اي وقت. يذبح عنه في اي وقت. انا ذكرت ليه شحابك عشان اقول اهي ان في قول يقول ايه ما ذبحتش لحد ما بلغ خلاص. ليه بقى اللي بتهوله الان بقى السؤال ده بتهوله ايه؟ هو مين المكلف انه يذبح عن المولود؟ الاب ولا حد تاني ممكن يذبح ولا انا بلغ اذبح؟ لا شك انه المسؤول عن المولود هو الاب فهو يذبح. لكن حين دلوقتي من شويه ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ ذبح عن او عق عن الحسن فتين كل واحد منهم ايه؟ شاف كبشين او شاتا شاف على حسب الروايتين او بهذا الشكل ماشي؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذبح عن الحسن فتين؟ فقالوا لا. طيب ناخد من دي ايه؟ بعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا ده ربما النبي صلى الله عليه وسلم كان مسؤول عن النفع عن الحسن والحسين لان سيدنا علي كان رجل فقير ما كانش رجل مسلم. بعضهم يقول الكلام. انا بقى عندي رد تاني ربما يكون هو الاولى بالقبول وهو ربما الله اعلم انه لا مانع من ان يذبح ان الجد فرحا بوجود اولاده ان هو يساعد الاب في الذبح عن احفاد يعني ويعني يدفع للاب ما يواجه الامر قيمه الذبح او مش ممكن اي حد من الاقرباء فرحا بهؤلاء الاولاد ممكن يساعد الاب في العقيقه ان هو يعق عن اولاده. فما تقالش ان ايه لا هو المكلف ده ولا يجوز لاحد ان يذبح عنه. لا دي تحتاج لدليل خاص. طيب انا لما اقدر اذبح خلاف بين العلماء اساسها الحديث اللي مكتوب عليه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر عق عن نفسه. اللي هيشوف المحيطات البعض يقول ايه زي الشافعيه كده عشان انا قلت الشافعيه يبقى بعد عدد سن 15 سنه سقط عنك العقيده خلاص. عايز تعملها انت كما يقال اتفضل اعمل اذبح. مش عايز تعملها خلاص ادي عندك مستند او يعني عندك شيء انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل والحديث الوارد فيها زياده حديث ثاني. يكونوا 10 ان شاء الله يكونوا 5 يا رب تذبحوا الاشياء اللي في مصر كلها خلينا نتاكد لان ده برضه من ضمن ايه حكمه مشروعيه العقيقه انه ايه اطعام الفقراء. نعم من يوم الولاده من يوم الولاده ايوه يحصل من يوم الوفاه. ذهبا او فضة. ماذا؟ ما دلوقتي الفضة ما بقتش تساوي مقدار. فالاحسن انه ايه؟ ما تصدق بورق. وهو في الاخر بترجع بقدرة حضرتك الشخصية. يعني في ناس عندها استعداد تذبح ما يوزن وزن الشعر مات. تفضل تفضل. الامر مش واقف عند حد. اللي انا عايز اقوله واوصله كويس ان الامر مش واقف عند حد. ليه؟ كل مكان. انا قلت ايه مرة زادة. كل ما كانت الاضحية بتخرج ايه؟ اكتر. وكل ما كانت بتخرج مطبوخة. وكل يعني مهيئة اكتر كل ما كانت افضل احسن. فانت حضراتكم اللي عايز يتصدق بوزن الشعر ده 10 مرات تفضل تفضل من باب يعني السرور بنعمة الله تفضل خرج. اللي عايز يلبح بالشاتين 15 شاه تفضل ليس كل هذا ليس فيه بقى. ما لم يخرج الى دير الخيلاء دايرة التفاخر ان احنا ما هو ما يلقش بينا الا ده. لا دخلنا بقى دايرة تانية وهي دايرة بقى هنقول فيها نقول ايه لا الاقتصار بقى على السنة ده افضل واحسن عشان خاطر ما نجرش عن نفسنا كلام ربما يكون غير مطلوب شرعا. كسر عظم الذبيحة لم يرد يا شيخ حسن دليل صحيح في النهي عن كسر عظم الذبيحة ولا ايضا في الابقاء عليها هكذا. ولكن انت وذاك يعني ايه الخروف الذي تحييه يبقى فيه عظم ذبيحة تكسريه ولا تخليه جدول كده مطبوخ لوحده كده كامل يعني طيب الصبر مش الخروف يبقى لون مش لا أمال هي هدفها ايه؟ انت عارفين يعني ايه كسر عظم الذبيحة؟ لا مش تقطعها. المفاصل انت ما يجوزك تفصلها من عندها انما عظمة من نصها مثلا هو ده المقصود مش كسر العظمة يعني مثلا عظمة الرجل بتاع الشاة هتدي الواحد الرجل دي كلها من فوق لتحت كده بين كل اللي فيها؟ لا يعني مش ده والله اعرف لا ده دي مقصود انما ايه كسر العظم نفسه خاصه عظم البصر ده عظم كبير جدا فلم يرد دليل في النهي عنه صحيح ولم يرد دليل في الابقاء عليه بهذا الشكل والامر متروك ليكم في الساعه كل واحد يفعل ما قد يراه مناسبا. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش صحيح صحيح نعم انا والله جاوبت عن السؤال ده والله لا انت كنت موجود والله استنوا عفوا في حاجه تاني سبناها في الحياه لو تطبخ وتوزع افضل عشان كل واحد ياكل مع اولاده. طيب انا يا اخوة رمى انا بس في حاجة لها عظيفة. نعم لو ايه ما هو لو كنا سمعنا كنا عايزين نصدق بيقول ايه هو هو مثلا اصبح عندي وعد من الناس بعدهم عندهم اطلع عينيا اطلع اطبخ واجيب الناس عندي واكل ماشي طيب اوزع بره اوزع طيب اطبخ اوزعها بره ماشي افضل فكل لما حضرتك تاكل من بيتك وهي ايه جاهزه عن اكل مباشره كل ما كان هذا الامر مش فيه ايه حاجه معينه مش في حد معين كده ولكن ايه كل لما انا زي ما قلت مره فاتت كده كل لما بتخرج اكثر اضحيه بره كل ما كان ده بيبقى ايه افضل واحسن عند الله سبحانه وتعالى. كل لما تكون مطبوخة احسن من الشيخ حسن. لا ما لك يا وقت تكون الشيخ حسن يقول لو راح يخليها كلها عنده. يخليها كلها عنده؟ ازاي؟ يعني ممكن في الشيخنا اللي يخزينها بس ولا يوم شخص. انا لا اسمع انا لا اسمع الشيخ ما احنا كنا بنقول ده فاز طب اعرفش ان احنا قلنا مره فاتت العقيده الصروحيه انه مش شرط 66 لا مش 66 لا كل ما كان قدر الخارج اكثر كل ما كان ثواب الصحيه اكثر طبعا نعم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى واحد من السوائل حاجه ما يتمش حاجه واحده هل الفعل هو الطرد الى شك ان هو بيخرج ورا امر او نهي لا الطرد الحمد لله رب العالمين